إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مما تعرف الله عز وجل به إلى عباده ما جرت به حكمته من تسيير أمور الكون وفق نظام مدبر منظم في غاية الدقة، يقوم أمره على الانتظام والاضطراد والثوابت والدوام والاستمرارية، وهو ما يسمى عندنا بالسنن الكونية، وهي الطرائق والقوانين التي تحكم تصرفات الخلق من أهل طاعته وأهل معصيته. ربنا جل وعلا يسر وسير أمور هذا الكون وفق هذه السنن الإلهية الكونية، والتي تتميز بالاضطراد والثبات. أما الثبات فلأنها دائمة مستقرة، وأما الاضطراد فلتتابع حدوثها كلما توافرت شروطها وانتفت موانعها، يعني كلما وجدت أسبابها كان هذا مهيئاً لها أن تنزل وأن تتحقق. لذلك قال جل وعلا: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفي الآية الأخرى: ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهي ثابتة مضطردة، وهذا ما تتميز به سنن الله الكونية الإلهية، أنها ثابتة دائمة مستقرة ومضطردة، أي تتتابع أحداثها كلما توافرت الشروط وانتفت الموانع. ومن خصائص السنن الإلهية، وهي هذا القانون الإلهي والنظام الذي يسير تصرفات البشر من أهل الطاعة وأهل المعصية، من خصائصه أيضا العموم والشمول. هذا مما تتميز به وتختص به السنن الإلهية، أنها عامة وشاملة لكل الأجناس، لكل الأمم والأفراد، لا محاباة فيها لدين أو لون أو جنس، تشمل المؤمن والكافر، الضال والمهتدي، كل من أتى بهذه الشروط وانتفت عنه الموانع وأصبح ذلك مهيئاً لنزول السنن الكونية تحققت فيه دون محاباة ولا مجاملة. أيضاً من خصائص السنن الإلهية أنها مرتبطة بالكسب البشري، وعلى العبد أن يدرك العلاقة جيداً بين عملنا وكسبنا، وبين ارتباط ذلك بالسنن الإلهية. لذلك قال جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فرأينا هذا الالتحام بين نزول بعض صور السنن الإلهية وبين كسبنا، فما ظهر الفساد في البر والبحر إلا بعد صدوره منا، بعد تشبعنا به ثم فيضانه على غيرنا. فلا بد أن ندرك أنها عامة شاملة ثابتة مضطردة، وأنها مرتبطة بالكسب البشري. ومن هذه السنن الإلهية سنة الابتلاء بالخير والشر، والابتلاء هو اختبار الشيء لمعرفته جودة ورداءة. أنت لا تستطيع أن تعرف الشيء إلا بعد اختباره، هل هو جيد أم رديء؟ وهذا ينطبق ويسير على كل شيء. فالابتلاء هو اختبار الشيء لمعرفة جودته ورداءته. وقد خلقنا الله عز وجل في هذا الكون للاختبار والامتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. فنظام هذا الكون قائم على الاختبار والامتحان دون محاباة ولا مجاملة لأمة على أخرى أو لفرد على آخر أو لجنس على ثالث، بل الكل تحت طائلة السنن لا ينفك ولا يفلت منها أحد. فربنا جل وعلا خلق هذا الكون للابتلاء والتمحيص، وأوجد الإنسان فيه للاختبار. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. جعل المؤمن مبتلا بإيمانه والكافر كذلك بكفره وفسوقه وطغيانه. أما ابتلاء المؤمن بإيمانه فكما في قوله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وأما الكافر بكفره وفسقه وطغيانه فكما في قوله جل وعلا كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بل وجعل الله عز وجل المؤمنين للكافرين والكافرين للمؤمنين فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهذا الكون لا يسير إلا بهذه السنة، ولولا هذه السنة لضعنا. لولا التمييز بين المؤمن والكافر، الصادق والكاذب، الخبيث والطيب، لما عرف الإنسان نفاسه معدن أو رداء. بل كان هذا الاختبار محلا لتمييز البشر بعضهم عن بعض، المؤمن من الصادق، الصادق والكاذب، الملحد والمؤمن، الموقن والمتردد الشاك. هذه الفتنة وهذا الابتلاء وهذا الاختبار من رب العالمين يميز. ومما يزيد الأمر بلاء أن ربنا جل وعلا جعل كل ما على الأرض زينة، وهذه الزينة للاختبار والامتحان. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فكل ما على الأرض زينة للابتلاء والاختبار، ولكن يتفاوت الناس فيه ما بين مصرف لهذه الزينة في معصية الله وما بين مصرف لها في مرضاته. فالأول نجح باختباره وامتحانه، والثاني ما هو إلا راسخ فاشل غير محقق للسنن الكونية وغير فاهم للقوانين الإلهية التي تسير هذا الكون. فسنة الابتلاء بالخير والشر سنة كونية ثابتة ومضطردة، لا يخرج أحد من تحت طائلتها، ولا يفلت أحد منها، ولا يجد لنفسه مهربا منها. يبتلى الإنسان بالخير والشر، بالحسنة والسيئة، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فحال الإنسان دائرة بين هذا، بين نعماء وضراء، بين خير وبين شر، يختبر ويمتحن. بعض الناس يظنون أن الابتلاء لا يكون إلا بالمحن فقط وبالبلاء. لا، الإنسان يبتلى بالإيمان كما في الآية التي مرت، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني يدعي الإيمان ولا يختبر، يدعي محبة الله ولا يختبر، يدعي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يختبر أبدا. عندنا في قانون البشر، وهو قانون مستنبط من نصوص الوحيين، البينة على المدعي، فكل من ادعى شيئا لا بد أن يأتي عليه ببينة، وإلا فدعواه مردودة عليه. هذا فيما بيننا نحن البشر، فكيف بهذه العلاقة بين العبد وربه، وكيف بهذه الصلة بين المخلوق والخالق؟ لا بد أن يقيم على هذه الدعوة بينة. قال أنا أعبد الله، أين البينة؟ لو اختبرت أديت العبودية في هذا الاختبار، أنت ضجرت وتسخطت على أقدار الله وقدره، يبتلى الإنسان. فكل إنسان يدعي لا بد أن يختبر، كما قال الحسن البصري إن الله عز وجل قد اختبر أقواما ادعوا المحبة بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل من ادعى المحبة يختبر، ليرى صدقه من كذبه، وليرى صدق دعواه من كذبها، وإلا فكل إنسان يستطيع أن ينطق. فالإنسان مبتلى بإيمانه، وحال الإنسان كما ذكرت دائرة بين هذين الأمرين، إما أن يبتلى بالخير ليؤدي العبودية على هذا، أو أن يبتلى بالشر ليؤدي أيضا العبودية على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، وانظر في بداية هذا الحديث لتفهم أن الإنسان في كلا حالاته على خير، لمن فهم السنن الكونية والسنن الإلهية. وأما الغافل فيسرع التسخط والضجر والشكوى من الله لا إلى الله. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكثيرا ما كنت أردد وأقول أن لله عز وجل على عبده عبودية في الضراء، وله عليه عبودية في السراء، وأكثر الخلق إنما يبذلون العبودية في السراء لا الضراء، لأنها نعم تتوالى وتنزل تترى، ولكن أكثر الخلق يأنفون من تحمل البلاء والمحنة، مع أن الإنسان الذي أنعم الله عز وجل عليه بصحة أو ولد، وآخر قد حرم من ذلك، كلاهما مبتلى. بعض الناس يظن أنه إذا كان في رغد من العيش وفي صحة وافرة وفي ولده وفي بيته آمن، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الستر والأمن، يظن أن هذا مدعاة أن يرتضى وأن يستمر في طغيانه، بل أنت مختبر بما أوتيت من صحة، وأنت مختبر بما أوتيت من مال، فهذا المال الذي أوتيته وحرمه غيرك أنت مبتلى به وهو أيضا مبتلى به، كلا الشخصين مبتلى بهذا الأمر. الذي رزق المال لابد أن يصرفه في طاعة الله، وكذا الذي من الله عز وجل عليه بالصحة لابد أن يصرفها في طاعة الله، ورغم أنه أوتي النعم إلا أنه بها مختبر، فلو أنفقها في معصية الله سلبت، لأن قيد النعمة الشكر، فإذا ذهب الشكر زالت، وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فقيد أي نعمة الشكر، وهذا الشكر لا يكون بلسان فقط، كلنا نشكر، ولكن الشكر قول وفعل، قول أن تجهر بنعم الله عز وجل عليك لمن لا تخشى منه الحسد، لأن بعض الناس عندهم من الحسد ما يجعل الصخر ينفلق اثنتين، ف فكن على حذر من هؤلاء ولا تحدثهم بخير نزل عليك، ولكن يكون الشكر بالقول بأن تحدث وأن تجهر بنعم الله عز وجل عليك، وبالفعل بأن تصرفها في طاعة الله ومراضيه. طيب، هذا الذي من الله عز وجل عليه بنعمة البصر أو بنعمة السمع، هل هو بها مختبر؟ وهذا الذي حرم من نعمة البصر ومن نعمة السمع، هل هو مختبر؟ كلا الرجلين مختبر. الذي أنعم الله عز وجل عليه بالصحة مختبر بها، هل يؤدي حق الله عز وجل فيها؟ وهي السراء التي يغفل الناس عنها، لا بد أن ينفقها في طاعة الله لا أن ينفقها في مساخطه. والآخر مبتلى بفقد هذه النعمة، هل يصبر وتكون له الجنة والرضوان من رب العالمين، أم يتسخط على قضاء الله وقدره؟ وهنا تفهم قوله جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وإن تعجب فاعجب من أن الإنسان يبتلى بالطاعة كما يبتلى بالمعصية. بعض الناس إذا نزل به بلاء وقادته نفسه إلى محرم يقول: هذا بلاء من رب العالمين، وصدق. ولكن أيضا إذا وفقت لطاعة فأنت بها مبتلى، لأن هذه الطاعة التي اصطفاك الله عز وجل بها دون غيرك، هل أديت حق الله عز وجل فيها كما ينبغي من إخلاص لله رب العالمين في أدائها ومتابعة للنبي الأمين في فعلها، أم أنه تخلى عن شرط الإخلاص والمتابعة؟ فأنت مبتلى بهذه النعمة وبهذه الطاعة وبهذه الحسنة، شرح الله صدرك للصدقة، أنت مختبر بهذه الحسنة وهذه الطاعة، هل تؤديها رياء وسمعة أم تؤديها إخلاصا لله رب العالمين في طلب مزيد من الأجر والثواب؟ فالإنسان يبتلى بالحسنة كما يبتلى بالسيئة والمعصية والكبيرة، وعليه أن يبذل الشكر هنا وأن يبذل الصبر هنا. والإنسان الغافل هو الذي لا ينظر في سير من سبق ممن أنعم الله عز وجل عليهم وابتلاهم بالنعم فكفروا، وممن أنزل الله عز وجل عليهم البلاء والضراء فلم يصبروا. الغافل هو الذي لا ينظر في سير هؤلاء. ولو أن الإنسان عقل حقا وأدرك الحكمة في أصولها وفروعها لتدبر في سير السابقين، ونظر بتأمل في تاريخهم وسيرهم وفي عاقبة أمرهم انتهاء. لابد للإنسان الكيس الفطن الذي يريد لنفسه النجاة أن يتأمل في سير من سبقه ممن أنعم الله عز وجل عليهم وابتلاهم بالنعم. نعم، أقول ابتلاهم بالنعم كما ابتلاهم بالنقم. فهذا ربنا جل وعلا جل في علاه يذكرنا بقرية كاملة ابتلاها الله عز وجل بالنعم. كما ذكرت لك أن الإنسان يبتلى بالنعمة والنقمة، بالخير والشر، بالحسنة والسيئة، ليؤدي في النعمة حق العبودية من الشكر، ويؤدي في النقمة حق العبودية من الصبر. فلو أدى الشكر ولم يؤدي الصبر فليس بعبد، وإنما هو عبد لهواه يعبد على حسب ما يتراءى له وما يتوافق مع هواه. لكن العبودية الحق أن يبذل الإنسان الشكر في حالة السراء وأن يبذل الصبر في حالة الضراء. فهذه قرية بأكملها ابتليت بالنعم الوافرة. قال الله عز وجل فيهم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. انظر إلى أوصاف وألوان النعم التي كانوا يتسربلون فيها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. هذا ابتلاء وهو اختبار، ولكن القوم لم يشكروا ولم يصرفوا النعمة في مصارفها ومسالكها، فكيف كانت العاقبة؟ وهذا إنما يقال ليتعلم القوم من سير من سبق، لا ليأخذوا يستمعون باستملاح إلى قصص من سبق على أنها مجرد قصة. لا، قلت لك السابق واللاحق، المتقدم والمتأخر لا مهرب له من سنن الله الكونية، فمن فعل مثل ما فعلوا أصابه مثل ما أصابه، ولا يظلم ربك أحدا. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، لم يقل فكفرت بالله، وإنما كفرت بأنعم الله، أي بهذه النعم التي ابتلاهم الله عز وجل بها. فكيف كانت العاقبة؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، بدلوا بهذا الأمن الذي كانوا يتسربلون فيه لباس الجوع والخوف. وأجارك الله من أن يكون الإنسان في بيته خائفا، لا أقول في بلده، وإنما أقول في داره، وقد أغلق عليه أبوابه ونوافذه، ومع ذلك يقذف الله عز وجل الخوف في قلبه، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بعدما كان يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. سنة كونية لا مهرب لأحد منها أبدا. لذلك كان الأنبياء يأتون يذكرون أقوامهم بمن سبقوا، وعلى ورثة الأنبياء أن يذكروا أقوامهم بمن سبقوا. سنحيا على هذا إلى أن نلقى الله، ما دام في قلوبنا وقلوبكم عرق ينبض لا بد أن يذكر بعضنا بعضا بأنه مختبر بالنعمة وأنه مختبر بالنقمة. فهذا نبي الله هود يأتي إلى قوم بعدما يقرر عقيدة التوحيد ويحذر من التنديد والشرك، ويأتي على ذلك بوعيد يقول لهم: اذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. فاذكروا آلاء الله نعمه وما أنزل عليكم وأتمه عليكم من النعم والآيات، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وهذا صادق، يأتي قومه فيذكرهم بما كان من أمر عاد، فيقول: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يذكرهم بما هم عليه من نعم وبما أصاب من سبقهم من نعم كفروا بها، فكيف كانت العاقبة؟ وهذا نبيكم لبنة الكمال ودرة التمام وخاتم الأنبياء يذكر أصحابه، وقد كانوا منذ عهد قريب في استضعاف وذلة ومهانة وخوف، يذكرهم حتى يستقيم سيرهم: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فاتقوا الله. هكذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما كانوا عليه من نعم وافرة. فالإنسان مبتلى بالنعم، هل يؤدي حق العبودية فيها بالشكر؟ ضربت لك مثالا بالقرية وبفعل الأنبياء مع أقوامهم، وانظر إلى هذا الذي اشتهرت سيرته وأصبحت عبرة لكل متكبر بنعم الله في كل زمان ومكان. إنه قارون ابتلي بالنعم، ما ابتلي بالضراء ولا بالمحن، بل ابتلي بالجاه والمال والعشير وما شابه ذلك، في حين أن كثيرا من الناس يظنون أن هذه النعم ليست محلا للابتلاء والاختبار، وإنما اصطفاني الله عز وجل بها لاستحقاقي لذلك. وإذا علم الإنسان ذلك وجال ذلك بخاطره فهو أول طريق إلى الهلاك. أول ما يأتيك الخاطر والخاطرة أنك مستحق للنعمة فاعلم أن هذه بداية زوالها. فهذا قارون، وتأمل دون تفصيل، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه المذكرون في كل زمان ومكان: لا تفرح، أنت مبتلى بهذه النعم، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك بهذه النعم، قم بصرفها في مرضاتك، واشكر ربك عليها لتزداد، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أول طريق الهلاك كانت في كلمته التي ستأتيكم، قال: إنما أوتيته على علم عندي. أنا مستحق لذلك، قوة ومنعة وذكاء وإدارة وقيادة، إنما أوتيته على علم عندي. فجاء الرد: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. تريد الآية؟ فانظرها: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويل، تحصر وشدة وألم، وتشعر وهم يتحصرون أن الكلمة تخرج من أعماقهم ومن أعماق أجوافهم، ويل، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويل، كأنه لا يفلح الكافرون. فانظر إلى الآية والعبرة منها، فهذا رجل تسربل في نعم الله ولكن لم يشكر ربه جل وعلا عليه، فكانت المحنة في أنه بدل بها بالبأس والضراء لأنه لم يبذلها في مرضاة الله. وإذا أردت أن تقف على تلخيص لكل ما مضى في تفاوت الناس في هذا الباب، فتأمل بلاغة القرآن الكريم في هذه الآية وبها أختم. يقول ربنا جل وعلا في بيان تفاوت الناس وغفلتهم في عدم التفريق بين الابتلاء بالنعم والابتلاء بالنقم، الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر، قال جل وعلا: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، وجاءت رحمة هنا نكرة غير معرفة لتفيد العموم والشمول، أي لون من ألوان الرحمات من صحة ومال ورزق ووجاهة ومشاهد. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، الآن يبتلى بالنعم، ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. سبحان الله على طباع البشر. وانظر إلى الحالة المقابلة: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. الآية تكفي في بلاغتها أن تفسر لك كل ما مضى، فأنت مختبر بالنعم ومختبر بالنقم، مختبر بالحسنة ومختبر بالسيئة، مختبر بالكفر ومختبر بالإيمان، مختبر بالسنة ومختبر بالبدعة، فأدي حق الله في النعم كما تؤدي حقه في النقم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بيوث الندى وليوث العلا بأبي هو وأمي. أما بعد، من حكمة الله جل وعلا في اختبار عباده بالخير والشر أنه ينوع ويصرف لهم الآيات فتكون بالخير وبالشر، بالنعمة وبالنقمة، بالحسن وبالسيئ. أن الله عز وجل لو ساوى بين العباد في لون واحد من ألوان البلاء لما تميز منهم الخبيث من الطيب. وانظر إلى مثال على ذلك في باب الرزق، لو كانت المساواة بين الخلق فيها، تأمل ولو بسط الله الرزق لعباده لكل عباده ما النتيجة؟ لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء من عباده، بقدر يبسط الرزق بقدر ويقبض الرزق بقدر. وفي باب الإيمان، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ربك جل وعلا قادر أن يجعل الناس كلهم على الإيمان، لكن ليس هذا محلا للاختبار. والإنسان لربما ينظر إلى الشيء يظن أنه شر في ظاهره، لكن الحكمة تكمن في لوازمه. فربنا جل وعلا كما نعتقد خلق الإيمان والكفر، وخلق الخير والشر، لكن الإنسان إذا نظر إلى هذا الشر لا تنظر إليه على أنه في ظاهره شر، ولكن انظر إلى لوازمه. فهذا المرض الذي نزل بصاحبنا أو نزل بنا، الظاهر أنه شر، ولكن الله جل وعلا يكفر به من سيئات الرجل ما لا يستطيع أن يفعله بألوف من الطاعات، ولكنه لا يرى. ولو كشف له حاجب الغيب لحمل ربه ليله ونهاره على هذا البلاء الذي نزل به، لكنه لا يرى. هذا المال الذي فقده لربما يكون اختباره بفقد المال أو قلته أو ضيق المعيشة، يكون هذا عند ربه أرفع له قدرا من أن يكون في يده مبذولا وينفقه في محرماته ومعاصيه. فربك يخلق ما يشاء ويختار. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، آية بديعة، يتسرفل في نعم الله وتأتيه من كل مكان وتحيط به، هنا ينسى شكرها، فكيف تكون العاقبة؟ ثم نزعناها منه. ودائما ما نكرر ونقول أن الإنسان لا يعرف قدر النعمة إلا إذا سلبت منه، ساعتها يعلم أنه كان في نعم وأنه كان بها مختبر. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه، وتأمل في النزع، النزع لا يأتي إلا من جوف وأعناق الشيء، وهذا من بديع ما تراه في ألفاظ القرآن الكريم. وأضرب مثالا على ذلك تفريعا على بديع وبلاغة هذا اللفظ. الله عز وجل يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. لو تدبرت في هذه الآية لرأيت عجبا، ربنا جل وعلا قال تؤتي الملك، حينما تحدث عن ضد ذلك قال وتنزع، ولم يأتي بكلمة تضاد كلمة تؤتي. يعني لو أن النظم تؤتي الملك من تشاء وتمنع الملك ممن تشاء لكانت قوة هذه الكلمة مساوية لقوة كلمة تؤتي، لكنه أتى في سلب الملك بكلمة تدل على أن نزعه كان من الأعمار وتنزع، وكأن حب الملك وحب الوجاهة وحب الرئاسة والقيادة كان متغلغلا في أعماق قلبه، وقد تشربه قلبه حتى صار عبدا له، فلما جاء السلب ما عبر عنه بالمنع ولا بالحج ولا بالسلب، وإنما عبر عنه بالنزع، أي من أعماق قلبه ينزع حتى لا تتعلق جوارحه بما تعلق به قلبه. بلاغة القرآن لو استرسلت معها ما انتهيت. فربنا جل وعلا ينزل البلاء على الإنسان ليختبر به، كما ينزل عليه النعمة ليختبر بها. والعبد الكيس الفطن هو الذي يصرف هذه النعم في مرضاته. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، يساق إلى اليأس ويقاد إلى القنوط ولا ينظر إلى رحمة الله، مع أن هذا الغافل الذي نزعت منه هذه النعمة لربما يكون هذا النزع لمدة، كي يرجع، كي يتضرع إلى ربه، كي يعود ويؤوب، ثم يخلفه الله ما هو خير منه وأعظم منه، ولكنه يقابل ذلك باليأس والكفر. بكفران النعمة، والرجل الثاني مقابل له: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء. رجل كان في بلاء عميق وبلاء شديد لا تستطيع الأقلام والألسنة وصفه، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، الله أذهب عني هذا البلاء والضر لأنني أستحق ذلك، فيبعثه ذلك على الغرور والبطر والأشر، إنه لفرح فخور. وبعد هذا التقرير يقول: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا على البلاء وأدوا حق العبودية فيه بالصبر وعملوا الصالحات، وهذا شكر ومقابلة للإحسان بالإحسان. نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. أما سألت نفسك يوما وسألت نفسي يوما لماذا يبذل كل هذا الإحسان؟ هو المقصود في هذه الآية: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، لأن هذه النعم التي تتوالى من ربك عليك لابد أن تقابلها بالشكر، والشكر قول وعمل ليس قولا فقط. فكان صلى الله عليه وسلم يقوم بين يدي ربه حتى تتورم قدماه شكرا له على ما أنعم به عليه. فرأينا الناس يتفاوتون ما بين مختبر بالنعمة ومختبر بالنقمة. ومن الأمثلة المختصرة التي أختم بها في الابتلاء بالنقمة، كما ضربنا أمثلة على الاختبار بالنعمة، ما كان مع كل أنبياء الله ورسله. هذا نبي الله موسى أرسل إلى رجل جبار كافر عنيد ادعى الربوبية، أنا ربكم الأعلى، وهو فرعون، وتهكم واستهزأ من نبي الله موسى: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، واستهزأ برب العزة: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وأخذ يقتل الأبناء ويستحيي النساء. هذا ابتلاء لنبي الله موسى بالضراء، وابتلاء لمن آمن معه. فانظر كيف يقول نبي الله موسى لقومه: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. هذا نبي الله إبراهيم يلقى في النار فيقول: حسبي الله ونعم الوكيل. هذا نبي الله يونس أصابه الغم من كل مكان، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فابتلي ببلاء عجيب. كلنا نسمع القصص ونستملحها، نمصمص الشفاه وفقط دون أن نقف على موطن العبرة والعظه. نبي الله يونس ابتلي ببلاء شديد التقمه الحوت، وهذه بمفردها فزعة لا تقوى القلوب عليه. التقمه الحوت فأخبر ربنا عن هذا البلاء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. في هذا البلاء الشديد لن نسمع منه كلمة تسخط، ولن نسمع منه كلمة تضجر، ولم يرضى بقضاء الله وقدره أبدا، وإنما قابل هذا البلاء والمحنة بالصبر. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلما قدم هذا فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. هذا أيوب عليه السلام وقد تقلب في ألوان البلاء، وبعد هذه المجافاة من القريب والبعيد وشدة وطأة البلاء عليه يتضرع إلى ربه بمسكنة وتضرع عجيب. وانظر إلى مفردات هذا التضرع والدعاء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. مس كل هذا الذي أحاط بك وسمته بالمس، فكيف بنا نحن إذا فقدنا بعض الأموال لربما نقيم الدنيا ولا نقعده، لو مات لنا حبيب لربما تسخطنا على رب العزة جل وعلا. نبي الله أيوب تحاط به البلاءات من كل مكان، ويفقد الأهل والولد والمال ويصاب بكل الأوجاع، يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والأمثلة لا تحصى. نبي الله يوسف مع إخوته، نبيكم محمد مع قومه، فاعتبروا يا أولي الأبصار واعلموا أن الإنسان يختبر بالخير والشر، بالنقمة وبالنعمة، بالحسنة وبالسيئة، فأد الشكر على السراء وأد الصبر على الضراء، تكن من الناجين في العاجل والآجل. نسأل الله أن يبصرنا بأمورنا وأن يرزقنا الرشاد في أقوالنا وأعمالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.